وتطلعت النفوس إلى حياضاته، وأسكرت القلوب لكأس محبته، صلاة وسلاما على سيد الخلق بكمال نبوته. الله يفتح عليك يا شيخ ماهر. الحمد لله شكرا، والمن منك فضلا، فنحن عبدك رقا، أنت لم تزل لذلك أهلا، فيسر اللهم علينا العسير، وتيسير العسير عليك يسير. اللهم إني أسألك أن تتقبل ثواب تلاوة هذه الليلة لروح مغفور لها بإذن الله الحاجة حرم الحاج عام الكمال الروضة ملوي محافظة المنيا في سنة 23,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، 26 من شهر المحرم، وفي سنة 2,200 من الميلاد، 9 من شهر ابريل الموافق اليوم الثلاثاء، نعيش مع محبوبة القرآن في مسك الختام، مع المعجزة الباقية بقاء الزمن والخالدة على مر القرون، مع القرآن الكريم من بيت قراء القرآن الكريم، تلاوة مباركة لقارئ العالم الإسلامي الكبير الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah, I'll put you out of the house. أولم يرى العظيم. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي ربنا يمدك يا شيخ محمود بماذا ده؟ فتح الله عليك يا شيخ محمود. هو بكل خلق عليم. الله. أولم يرى الإنسان أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نور. يا سلام جميل يا شيخ محمود جميل. أولم يرى الإنسان فإذا هو خصيم مبين. سبحان الله العظيم. سبحان الله العظيم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي الله يطول عمرك يا شيخ محمود. الله يطول عمرك يا شيخ محمود. الله اكبر يا شيخ. جميل والله يا مولانا جميل. وهو بكل خلق عليم. سبحانه وتعالى. الله يقوي معنك يا شيخ محمود بجاه النبي يا شيخ. وهو بكل خلق عليم. وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر جميل جميل يا بيت القرآن جميل. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر. سلام. Mm-hmm. السماوات والأرض بقادر الله يا شيخ محمود يا شيخ جميل ايوه ده مجلس علماء فعلا الله أوليس الذي خلق السماوات والأرض يقدر على أن يخلق مثلهم يا سلام يا سلام الله يطول عمرك يا شيخ محمود يا عم نعم بلى احنا اللي بلى وهو الخلاق العليم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر الله يا بيت القرآن الله يا بيت القرآن الله شغل عالي يا الله يطول عمرك يا شيخ محمود أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على شيخ محمود جميل بلى وهو الخلاق العليم يا سلام يا سلام إنما أوليس الذي خلق السماوات والأرض الكريم يا شيخ محمود. بقدر على أي يخلق مثلهم بني وهو الخلاق العليم بني وهو الخلاق العليم وهو الخلاق العليم وهو الخلاق العليم سبحانه وهو الخلاق العليم الله يطول عمرك. فتح الله عليك يا شيخ محمود يا بيت القران. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. الله يبارك فيك يا شيخ محمود وطول اجلك يا شيخ. في حاجات جديده يا مولانا. يا بطل يا ابن البطل. ربنا يمد. جميل يا شيخ محمود وحياه النبي. ربنا يحرسك. والله انت اللي لازم ما تدرس. ربنا يحرسك. إنما أمره إذا الله لا يفتح عليك. الله يا الله يا اهله. وهو الخلاق العليم برضو يا شيخ محمود. جميل يا شيخ محمود جميل والله. ربنا يطول عمرك. ربنا يطول عمرك ويديك الصحة يا شيخ محمود. الله يقوي إيمانك يا بيت القرآن. الله يطول عمرك يا شيخ محمود. فسبحان الذي بيده ملكوت كل بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الله الله الله الله الله الله يا شيخ محمود. الله الله الله الله الله أكبر. الله أكبر عليك. الله أكبر عليك. والسماء والطارق وأهلك والطارق النجم الثاقب. الله سلامتك يا بطل. صل على النبي. صل على حضرة النبي. عليه الصلاة والسلام. صل عليه. عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليه. عليه الصلاة والسلام. الله الله الله الله. الله. إن كل نفس لما عليها حافظ. الله يفتح عليك يا شيخ محمود. فلينظر الإنسان مما خلق. يا سلام يا سلام يا سلام يا مولانا. فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر الإنسان مما خلق. الله فلينظر الإنسان مما خلق. الله الله الله الله يا شيخ محمود. الله يا مولانا. الله الله الله الله الله الله الله. فلينظر الإنسان فلينظر الإنسان فلينظر الإنسان مما خلق. الله الله الله الله الله العظيم. خلق من ماء دافق أخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجله الله الله الله الله الله يا مولانا. الله يبارك فيك يا شيخ محمود. الله يطول عمرك يا مولانا. إنه على رجعي لقادر يوم تبلى السرائر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما طارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. الله الله الله الله الله يا مولانا. الله أكبر. اللي يفتح عليك جميل والله يا مولانا. الله يقويك. الله يقويك يكرمك. نعم. فلينظر الإنسان مما خلق. يا سلام يا سلام يا شيخ محمود. يا سلام على التجلي. خلق مما يخرج من بين الصلب والتراب. فلينظر الإنسان مما خلق. يا سلام يا سلام. خلق مما يخرج من بين الصلب والتراب. إنه على رجعه لقادر. الله الله الله الله الله الله يا مولانا. من هذا كريم والله يا شيخ محمود كريم. قادر على كل شيء. إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. السلام. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. What's up? السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الله الله لسه يا عم الفجر نسمع لسه الصوره معاك طول باب ولا يلنا عش الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر الله الله صل على حبيبي الله الله الله يفتح عليك يا شيخ محمود بجاه النبي الله يطول عمرك الله يطول عمرك يفتح عليك الله يطول عمرك يا شيخ محمود بجاه النبي جميل خالص والله جميل يا سلام والليل إذا يسري هل في ذلك قسم الله لم يخلق مثله يا شيخ محمود. يا سلام يا سلام. الله يطول عمرك يا شيخ. الله يطول عمرك. الله الله. الله يبارك فيك يا مولانا. الله يبارك فيك. جميل خالص والله يا عم الشيخ محمود. يا سلام يا سلام. الله أكبر بسم الله. كرم والله كريم. الله يكرمك يا رب. نعم نعم يا بيت. وليالي صدق لسه هيزعل الوقت. نعم اكبر. والشفع السلام. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي والليل إذا يسري هل في ذلك قسم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. الله الله الله أكبر يا مولانا. الله الله الله يزيدك. يا سلام يا سلام يا مولانا يا سلام. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. كده كده. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. الله يقوي إيمانك يا مولانا. الله يطول عمرك. فيقول ربي أكرم. فأما الله يا مدرسة. الله يا عم الشيخ محمود. الله يبارك فيك يا شيخ. الله يقوي مالك ويديك الصحة. الله يطول عمرك. الله أكبر. إيه ده؟ جميل يا شيخ محمود والله العظيم. الله الله الله الله يكرمك يا عم الشيخ محمود صلي وسلم وبارك عليه. جميل يا مولانا. الله اكبر. نعم قول له انت يا عم الشيخ محمود. بل لا تكرمون اليتيم ولا Oh, ينفعنا لا يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد فيومئذ لا يعذب ولا يوثق وثاقه أحد Allah! Allah! الله يبارك فيك يا شيخ. لسه بدري. الله يبارك فيك. اللهم إني أسألك أن تتقبل فواكب هذه الليلة بروح مغفور لها بإذن الله المرحومة حرم الحاج عام الكمال الروضة ملوي محافظة المنيا وأن تجعل ذريتها خير سلف خلف لخير سلف وأن تجعل هذا البيت عامرا إلى يوم الدين. من الروضة أحييك ونلتقي على خير. يا عم روح فين يا عم؟ يا عم ما تطنش. يا والله ما طنشك.